سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل هذا بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. لا أقسم بهذا البلد وانكو قارنا ورئيب مقالدة ومكاء وأنت حل بهذا البلد أنا وازدقنتهي مقالدة ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد وعيبكو دارتكي وحدالي إيكي لدالي وحينكو فزير العلماء آدم يعرورتيسي وانك أبورني ورئيبا بن آدم كلب أيام مارت الحيس أيام كأبورني ومعنى هو ميد مركز ودباتك وجرؤ ومشاقيسين أدويد إن تكونوا لهي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا موح أملينا يا إن أين أود كلهم تشيسا قفنا ومارت إذ أود أسوعين كرت إني نجرين ميو أملينا بن آدم كأبورني وحليه وحام بحيي حول آد فربدا أسد وهر استاغو حق وهر استاغو أيوك بحيي أيحسب أن لم يره أحد وحوم لينا يا إنس أركين قفنا معنا أيب إنس أجد الميؤم لينا يا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين midki qaabka uu dhaqanay miyeenan u yeelin miri eebal laba indood oo wax uu ku arko miyeenan u yeelin carab ee laba faruuriyood uu ku hadlo miyeenan u kala cadeynin labada wado wadada xumada iyo wadada wanaag miyeenan u kala cadeynin talaqta hamal aqabata wama adraka mal aqabatu fakku raqabah miyujiru macnaha jir mal jir miyujiru macnaha miyufulu mid daayido jirta ah maxay ku ogeysay waxay tahay jirta ayaa la firo waxa la yiri waa adoon la xureeyo qofka oo maartu waxa way xoolihiisa intii adoon hadii uu jiro wala helama intii ku gada xureeyo taasi waa jir la furo aw it'aamun fi yawmin bi masghabati yatiman dha maqrabah amma quudin la quudiyo maanin gaaj u saaxiba maanin ay dadka gaajo yihiin oo wax la baxo taas ayaa jiir oo la fuula la quudiyo maartin agoon qaraabo u saaxiiba aw miskiinan daa matrabah la quudiyo mid maartin dhul dhacay oo waxa weey maartin waxba haysanin thumma kana min alladheena aamanu wa tawaasaw bis-sabri wa tawaasaw bil-marhamah intaas kadibna miyuu kamin noqda dadka iimaanka laga helay oo acmaashaas oo dhan waxaa shardi waa mugu hore in iimaan la helo iisana dardaarmeen sabarka iisana dardaarmeen iisana xariisasho ulaa'ika asxaabul maymana dadka jiirta lasoo sheegay maaratin koreen oo shaqada qabteen waa dadka midigta ahalku ah oo macnaha dhanka midigta ayaa la marin doonaa والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أما ارتدتك قالوا بي وآياتك إبادي لي وآياتك بدحظة وصاحبها بيرو بدحظة لمرين دونه وحانا الود بولي دونه برئي بنار تدك نوع عاصي بدحظة لمرين نار أيا الود بولي دونه